تنساش اللي لون الطبيعة بألف لون بيدي السلام. ما تنساش اللي بكلمة خلاك تكون هو برضو محيي العظام. ما تنساش اللي لون الطبيعة بألف لون بيدي السلام. ما تنساش اللي كلمة خلاك تكون هو برضو محيي العظام. هو عادت شعر رأسنا واللي بيحس بحواسنا. هو عادت شعر رأسنا واللي بيحس بحواسنا. ولو وقعنا في يوم في ضيقة على طول بيكون حارسنا. ما تنساش اللي سلسل النهار وراه بليل ما بيمشي. ما تنساش ان اللي شق ليك البحر ينبوع في صخرة ما ينسكش. ما تنساش اللي سلسل النهار وراه بليل ما بينامش. ما تنساش ان اللي شق ليك البحر ينبوع في صخرة ما ينسكش. هو عادت شعر رأسنا واللي بيحس بحواسنا. هو عادت شعر رأسنا واللي بيحس بحواسنا. ولو وقعنا في يوم في ضيقة على طول بيكون حارسنا. عشان تعيش إله الكون لسه حي. ما تنساش إن اللي قوام الكسيح زرع في عين الأعمى ضي. ما تنساش إن اللي مات علشان تعيش إله الكون لسه حي. ما تنساش ان اللي قوام الكسيح زرع في عين الأعمى ضي. هو عادت شعر رأسنا واللي بيحس بحواسنا. هو عادت شعر رأسنا واللي بيحس بحواسنا. ولو وقعنا في يوم في ضيقة على طول بيكون حارسنا.